للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفان في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل مع برنامج تسجيلات زمان. أعداد وتقديم النوري جريسا. سيداتي أوانسي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تسجيلات زمان. اليوم الخميس 29 ماي 2014، وصديقكم النوري جريسا من أمام المصدح بأستوديو البث المباشر لراديو ساكن FM، والزميل مسعود اللملومي على الأجهزة التقنية، وحلقة الليلة هي رقم 14. يمكنكم التواصل معنا على صفحة تسجيلات زمان على الموقع الاجتماعي فيسبوك لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، كما يمكنكم التواصل معنا في هذه السهرة مباشرة على رقم 73 313 600. ستكون سهرتنا في هذه الليلة متنوعة بأصواتها وكلماتها وألحانها. سأطوف بكم في كهوف الموسيقى والطرب الأصيل لألتقط لكم جواهر بديعات وزهرات يانعات من على رفوف الانتظار في بساتين الإبداع. وإن شاء الله تعجبكم حلقة الليلة وتفوز برضائكم. نفتتح سهرتنا بتجربة فريدة نفذها المخرج سمير عبد العظيم وعبد الستار بدوي للإذاعة المصرية في برنامج دعاء، الذي سجل في 1 نوفمبر 1969 مع الراحل الشيخ سيد نقشبندي والفنانة سميحة أيوب. المختلف الذي أداه سيد نقشبندي في هذه التجربة الفريدة أن الفنانة سميحة أيوب كانت تقرأ في سورة الفاتحة، وبعد تلاوة كل آية كان الشيخ نقشبندي يواصل بدعاء. في الحقيقة عجبني هذا العمل الذي ستجدونه مختلفا تماما عن المألوف، إن شاء الله يا ربي يعجب. الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويفضل ويعلو حمد الحامدين، حمدا يكون لنا رضا وذخرا عند رب العالمين. الرحمن الرحيم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأحيا العظام وهي رميم، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، وأكرم ليس لك في مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كنا قد استمعنا إلى الشيخ سيد نقشبندي مع الفنانة سميحة أيوب الآن، ونذكر بأنه الشيخ سيد نقشبندي رحل عنا في 14 فيفري 1976 عن عمر يناهز 55 عاما إلا شهرا. محطتنا التالية في هذه السهرة ستكون

الساعة في استوديو البث المباشر براديو مساكن FM 29 دقيقة. أذكر كذلك بأنه يمكنكم الاتصال بنا مباشرة لأي ملاحظات أو اقتراحات حتى يكون البرنامج منكم وإليكم على الرقم التالي 73-313-600. فقرتنا التالية نبقى كذلك مع الراحل السيد مكاوي وموال الليل أهوطال وعرف الجرح ميعاده، نستمع إليه ولنا بعد ذلك حديث في هذا الموضوع. يلي خليت الأحبة عن محبة ميلون، يلي صدقي محبة روحي وراوي، يلي خليت الأحبة عن محبة ما استمعنا لسيد مكاوي في هذا الموال. سنستمع إليه الآن بصوت السيدة أم كلثوم التي سبقته إليه سنة 1931، وتم نقله من الأسطوانة إلى شرائط إذاعية في 19 ديسمبر سنة 1954. ولكن أصل كلمات موال الليل أهو طال وعرف الجرح ميعاد وجف دمعه وجفني من ده ميعاد هي للشاعر مصطفى نجيب وألحان محمد القصبجي. نستمع إليها الآن بصوت سيدة الطرب العربي أم كلثوم. Thank you. روحك فيني. مستمعين الأكارم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج تسجيل الزمان. الساعة الآن 9:33 بأستوديو البث المباشر براديو مساكن. معنا مكالمة هاتفية. ألو. مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك. شكون معنا يا سي؟ معك جلال نوار من الوردانية. مرحبا بك يا سي جلال، تفضل يا سي جلال. مش نحب نعطي رأيي في البرنامج ونقول لكم شنو الحوايج العيبة على البرنامج وشنو نقترحها عليكم. مرحبا بك يا سيدي، نرحبوا بك وباقتراحاتك وملاحظاتك. باهي، بسم الله. مش نعطي رأيي في البرنامج الساعة. أول حاجة، برنامج تسجيلات زمان يبحر بنا في عالم الزمن الجميل. أي. زمن أفضل موسيقى عربية خلال القرن العشرين، ويرجع فضل ذلك إلى نخبة من الفنانين الرواد أمثال السيد درويش، القصبجي، زكريا أحمد وغيرهم. برنامج نتاعك في نوري أحيا فينا تلك الموسيقى التي تغذي الروح وتشفي النفس وتفكك الأحزان. أي سيدي جلال، برنامجك أخينا نوري عهد بنا إلى موسيقى الزمن الجميل، حيث تطرب الأذن حين سماعها لتلك الألحان والأغاني الجميلة وتدغدغ المشاعر فترقص لها. هذا رأيي في البرنامج متاعك انت سيدي. سي جلال، رأيك يشرفنا وإحنا فرحانين بيه، وإن شاء الله إن شاء الله برنامجنا يعجب الأخيان المستمعين الكل. تفضل يا سي جلال، وصل. ما أعيبه على هذا البرنامج؟ الصوت في بعض التسجيلات القديمة نشوف أن الصوت غير نقي، ولكن هذا مفهوم، يعني علاش الصوت يعني تقاه ضعيف في بعض التسجيلات القديمة نفهم، لكن نقترح يعني على تقنية القناة والمهندسين متاعكم بفضل البرامج الجديدة والتقنيات الحديثة أن يحسنوا من جودة الصوت. شوف يا سي جلال، لحظة بالله باش ما نفوتوهاش هذه. احيانا انا راني نتعمد اني نقدم تسجيلات فيها يعني بعض الشوشره، هذه التسجيلات غير نقيه. علاش؟ لانه اصل البرنامج هو تسجيل زمان، وانا اسعى باش نقدم للساده المستمعين يعني التسجيلات الاصليه، تسجيلات اصليه. هناك تسجيلات مثلا تجاريه تقاها صافيه ويدخلوا عليها يعني الجمهور ويعملوا لها موديفيكاسيون، ولكن هي تسجيلات يعني تجاريه. احنا السياسة متاع البرنامج متاعنا أنه نسعى باش نقدم التسجيلات الأصلية، ونحبوا زادة نقدموا تسجيلات ما تنجمش تقدمها إذاعات أخرى. لا نحن نبحث عن الندرة في التسجيل. والله يا سينوري يعني هذا نفهم ومفهوم، لكن على كل يعني التسجيلات قديمة، يعني الإنسان ديما يحب القديم كما هو بعيوبه ويعني مفهوم يعني فهمت. أما أني هيك ربما شفت يعني البرامج يعني نتاع المعلوماتية فهمت، ربما تحسن من احنا مفهوم يعني مفهوم عدم يعني جودة الصوت في التسجيلات القديمة مفهومة. ما على كل حال، على كل حال أنت بارك الله فيك على الملاحظة متاعك، وهذا ساعي منك معناها للتحسين في البرنامج. ولكن كان لاحظت سي جلال أني أنا في كل أغنية نقدمها إلا ونذكر التاريخ التسجيل متاعها، ونسعى باش تكون هي يعني اللي نسمعوه هو التسجيل الأصلي. على كل يا أخوي على كل حال سي جلال احنا بارك الله فيك، نرحبوا بيك ومرحبا بيك في كل وقت، ونرحبوا بكل المستمعين الكرام انه يقدمونا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول على كل هذا الالبوم. شكرا شكرا وتحية. لحظة في الاخير اقدم لك تحياتي في النور فهمت، بارك الله فيك. واقول لك انه برغم قصر التجربة متاعك مع المسرح فإن لك حضورا ممتازا ومتميزا وعندك صوت شجي. بارك الله على فيك. كل أخويا تحياتنا إلى كل محبي الفن الرفيع في كل مكان، وتمنياتنا لك بالتوفيق والسلام. شكرا سي جلال. تحياتي لك ولكل المستمعين الكرام. مستمعين الكرام، محطتنا التالية ستكون مع الفنانة رجاء عبدو في لحن من ألحان سيد مكاوي كذلك، وكلمة فتحي جورة، الأغنية اسمها إن كان عذاب واللي هنا وهجر يوم ولا سنة. تم تسجيل هذه الأغنية، نزيد نأكد على تسجيل الأغنية، تم تسجيل هذه الأغنية في 7 جوان من سنة 1958، والتسجيل هذا هو التسجيل الأصلي. تفضل. مش عينيه دي مش عينيه دي على قلبي انا مال العجل ومال انا هو اللي حب هو اللي حب ولا انا هو اللي حب ولا انا كان عذاب ولا مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. وقفتنا التالية هي عبارة عن لقاء قمة جمع بين الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي والفنان الراحل الهادي جويني. وتم هذا اللقاء عندما انضم محمود بيرم التونسي لجماعة تحت السور في سنة 1938، وبالضبط عندما تم طرده من مصر التقى بالفنانين التونسيين. وفي هذا اللقاء مد محمود بيرم التونسي الفنان الراحل الهادي جويني بهذا الدور، وهو الدور بعنوان أعطي في نكتشف مع بعض. Thank you.

مستمعينا الكرام، سيداتي أوانسي سادتي، مرحبا بكم من جديد في برنامج تسجيلة زمان، ونواصل سهرتنا مع الموسيقى والطرب الأصيل. يا من ملكتم مهجتي بهواكم، بالله رفقا ارحموا خفقاني، ما كنت أدري ما الغرام وما الهوى، حتى تضرم فيكم ناري، أسقيتم قلبي بكأس حنانكم، أبقى بها ثملا مدى الأزمان، وأسرتم مني الفؤاد بعطفكم، وأحر قلبي إنني المتفاني، إني المتيم طول عمري فيكم، الحب هز جوانحي وكواني. نستمع إلى هذه القصيدة الرائعة بصوت الفنان الأروع وصباح فخر. Don't وانسى روحك فيني. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأتمنى أن تكون اختياراتنا الموسيقية التي نقدمها في برنامجنا ترضيكم. محطتنا التالية هذه ستكون مع الراحل علي الرياحي في أغنية بعنوان قسما بآيات الضحى والكوثر، كتب كلماتها عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد. وسنستمع لتقاسيم العود في مقدمة الأغنية وهي للمرحوم علي السريتي. Thank you. جاني. حتى يطول يا طول حتى يطول من الحبيبة المنظر ولا على www.radiomsakem.com. مرحبا بكم. كنا قد أذعنا في الأسبوع الفارط قصيدة أداها لنا سيد نقشبندي وهي غيري على السلوان قادر. نختم برنامجنا لهذه الليلة بهذه القصيدة ولكن بصوت صالح عبد الحي. ومن هنا إلى ذلك إلى الأسبوع القادم أحييكم وأودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. دمتم بخير. وَإِنَّهَا لَحَلَّ وَسُلْشَ قَمَّ اللَّهِ حتى يبين